من الآن انتصاري إن شاء الله. أخونا المهندس محمد الهامي، وكلمة وورقة بعنوان مستقبل الإسراء بين ضفور الخارجين والاستبداد الداخلي، ولا تستبد لي والتزم لخمسة عشر دقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غير مسؤول. شغال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية شكرا للأستاذ محمد زاهد على الدقيقتين طبعا أنا سأنزل بكم الآن إلى المستوى التفصيلي بعد سلسلة الكلمات الاستراتيجية. النزول إلى الموضوع التفصيلي معقد وثقيل على النفس. ثم إني كنت كلفت بالورقة وأعددتها كورقة بحثية لتنشر، ففوجئت بالوقت ربع ساعة، فيعني لا اضطرب الأمر، لا بد أن أختصر اختصارا لا أدري هل أحسنه أم لا. الورقة عنوانها مستقبل مصر بين الاستبداد الداخلي والنفوذ الخارجي. فهم ثلاث أجزاء: مستقبل مصر، النفوذ الخارجي، الاستبداد الداخلي. أبدأ بما أحب، معلومة كررتها لعل كثيرين منكم سمعوها مني حين انتهت الحروب الصليبية. كلفت الكنيسة البابوية مؤرخ إيطالي اسمه مارينو ساندو تورسيلو بكتابة تاريخ للحروب الصليبية، قضى فيه 20 سنة، تنقل فيه 5 مرات بين الإسكندرية وعكا واليونان وأرمينيا، وقدم كتابه للبابا في 13 مجلدا. المجلد الأخير، المجلد 13، ترجم إلى العربية مؤخرا، يذكر فيه توصياته لماذا ينبغي أن يفعل الغرب إذا أراد أن يكرر العودة إلى احتلال الشرق. النتيجة الأساسية التي وصل إليها أنه كان خطأ الحروب الصليبية أنها بدأت من الشام وتركت مصر، ومصر دائما قادرة على إمداد الشام بالرجال والمال. فهو يقول أنه إذا أرادت أوروبا إعادة الكرة فعليها أن تبدأ من مصر مرة أخرى. استمعت أوروبا إلى هذه النصيحة، فبدأت الحملة الفرنسية الموجة الثانية من الحروب الصليبية مع نابليون من مصر، ومن مصر احتلت الشام. ثم لما جاء الاحتلال الإنجليزي فيما بعد بدأ من مصر، ثم صبروا نحو 40 سنة إلى أن احتلوا الشام من مصر. والحقيقة أنه من ينظر في كتابات الرحالة والمفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت يعني يجد تصور هذا الأمر واضحا بالنسبة لهم. ولذلك لم تسقط فلسطين إلا حينما احتلت دول الطوق من حولها، وأحسب كذلك أنها لا يمكن أن تتحرر إلا حينما تتحرر دول الطوق من حولها. ولا أوافق من يقولون أن القضية الفلسطينية تراجعت في ذهن الأمة، وإنما أقول أن الأمة اكتشفت الطريق الصحيح لإعادة تحرير فلسطين. فالنفوذ الأجنبي له في مصر قصة طويلة ومريرة. هذه القصة تبدأ منذ عهد محمد علي باشا. أنا فصلت هذا في بعض الكتابات التي أصدرتها، ولكن أقول باختصار أن محمد علي كان الرجل الذي حقق مصالح الغرب في الشرق. محمد علي باشا بدأت توليته لما خرج نابليون من مصر وخرجت الحملة الفرنسية. أرسل نابليون إلى القنصل الفرنسي في مصر أن يبحث له عن صديق لفرنسا يعيد لها ما فقدته في مصر. وقع اختياره على محمد علي باشا العسكري الألباني. ولما انعقدت بينهما الصلة أرسل إلى السفير الفرنسي في الأسيتانا اسمه سبستياني لكي يضغط على السلطان العثماني أن يوافق على تولية محمد علي باشا مصر، وهو ما حدث. وبدأت الدولة التي يسميها الجبرتي دولة النصارى، واستكثر محمد علي من اليهود والنصارى في بلاده. حتى هذا الكلام موجود في كتب المؤرخين اليهود، يعني من يراجع كتابا مثل تاريخ يهود مصر في الحقبة العثمانية، وهو كتاب كتبه يهود، يتحدث عن الإعجاب اليهودي بمحمد علي الذي استكثر من اليهود والنصارى. والعشر سنوات التي حكم فيها محمد علي الشام أسس فيها لإسرائيل. الحقيقة أنه يعني البذرة الأولى لتأسيس إسرائيل كانت في عهد محمد علي. ويعني طبعا هذا قمت به في بحث موسع، رجعت فيه إلى وثائق دولة محمد علي في الشام. محمد علي كان حريصا على قلب الميزان الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والسياسي، بحيث رفع من شأن غير المسلمين ورفع من شأن غير المسلمين عن المسلمين، ورفع من شأن الأجانب على الرعاية. وفي ذلك الوقت الكتابات الأولى التي بدأ يكتبها الساسة في تجميع اليهود في دولة في فلسطين صدرت في هذه السنوات العشر. قبل ذلك كان تأسيس إسرائيل في أحلام المتدينين والدراويش والأدباء، لكن في ذلك الوقت بدأت تنتقل لكي تكتب في أروقة السياسة وتقدم كمشاريع سياسية. محمد علي ربي ابنه سعيد باشا في حضن السفير الفرنسي، القنصل الفرنسي في مصر. الحاكم الذي كان ابن يعني حفيد محمد علي، لا أريد أن أدخل بكم في تفاصيل تاريخية، لكن أقول إنه سعيد باشا حينما تولى الحكم كان يعرف الفرنسية أكثر مما يعرف العربية، وكان صديقه الفرنسي صديق الطفولة فردناند ليسيبس استطاع أن يأخذ منه امتياز قناة السويس، وهو المشروع الذي رفضه كل من حكموا مصر في سائر تاريخها وفي ذروة مجدها منذ الفراعنة حتى ذلك الوقت. يعني محمد علي نفسه رفض أن يحتحفر قناة السويس في مصر لكي لا يكون في مصر بوسفور آخر، لأن الممر المائي في المناطق الحرجة لابد أن تحميه دولة قوية. الدولة القوية في عهد هارون الرشيد وفي عهد سليمان القانوني وفي عهد سليم الثاني رفضت كل مشاريع قناة السويس لأنها تهدد أمن الحرمين، رغم أنه في ذلك الوقت في وقت سليمان القانوني وفي وقت سليم الثاني ما كانش في حد يتصور أساسا أن يهدد الحرمين في ذلك الوقت، لكنهم كانوا ذوي نظرة استراتيجية. في عهد سعيد باشا دعمت السلطة التعليم الأجنبي والإرساليات الأجنبية والتنصيرية، يعني من يرى من له اهتمام بتاريخ التنصير يرى أن فترة سعيد باشا هذه كانت انطلاقة في الإرساليات التنصيرية. جاء بعد سعيد باشا الخديوي إسماعيل، والخديوي إسماعيل أيضا تربى في فرنسا وكان يجيد الفرنسية كأهلها، أراد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا وفتح لها النفوذ الأجنبي كما لم يكن يتصور أحد. يعني الحملات العسكرية التي استولت بها مصر على السودان وعلى الحبشة، وليس الحبشة، على السودان وعلى الصومال وعلى إريتريا كلها كان قادتها إنجليز وفرنسيين وطليان ودنماركيين، وقادة المدارس الحربية كانوا فرنسيين. حتى فيما بعد كيف احتلت بريطانيا السودان؟ لم تفعل شيئا، هي بس أمرت قوادة الجنود الإنجليز ألا يقاتلوا فانسحبوا. فكانت المناصب العليا في دولة إسماعيل باشا مناصب أجنبية، كان القانون يخدم الأجانب، المحاكم القنصلية ثم المحاكم المختلطة، وهي التي يقول فيها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي وهي نموذج لم يرى مثله في التاريخ، محاكم أجنبية على الأراضي المصرية، وبالتالي انتزعت يعني كثير جدا من الأموال والثروات المصرية لتصب في يد الأجانب. كان الأجنبي الشحاذ المتسول الذي لا يجد لنفسه مأوى في أوروبا إذا نزل مصر لم تمر عليه بضع سنين إلا وصار من الأغنياء الأثرياء الذين يستذلون أهل البلد أنفسهم. لما وصل الحال إلى انسداد بعض التفاصيل التاريخية وبدأت ثورة عرابي والتي احتضنها الشعب المصري وقواه المدنية ممثلة طبعا في جمال الدين الأفغاني وعبد الله النديم ومدرسة الأفغاني، هنا نسي المحتلون اختلافاتهم حول مصر وسمحوا لبريطانيا أن تنزل وتدافع عن النظام الخديوي الذي كاد أن يسقط تحت هذه الثورة. هنا وصلنا إلى لحظة يتحد فيها النفوذ الخارجي بالاستبداد الداخلي. هذه اللحظة لحظة مؤثرة جدا في التاريخ المصري ولا بد أن نستوعبها. بغير خوض في التفاصيل كذلك، الاحتلال الإنجليزي ظل في مصر 70 سنة ولم يخرج من مصر إلا بعد أن سلم السلطة للعسكر. من هم العسكر؟ العسكر هم ممثلو الاستعمار الجديد الذي بزغت شمسه بعد الحرب العالمية الثانية، أمريكا والاتحاد السوفيتي، لإزالة الاستعمار القديم الإنجليز والفرنسي. والآن صارت وثائق ارتباط عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية وثائق منشورة، يعني من أراد منكم أن أعطيه موقع المخابرات الأمريكية الذي نشر الوثائق أنا أعطيه لكم هذه الليلة لكي تنظروا فيها كيف تم تدبير بلاش هيكل نفسه محمد حسنين هيكل عراب عبد الناصر لما كتب كتابه في تاريخ ثورة يوليو باللغة الإنجليزية سماه قطع ذيل الأسد، يقصد الأسد البريطاني، وقال إن عملية ثورة يوليو كانت نوعا من استبدال الاستعمار القديم بالاستعمار الجديد. هذه قضية لا يختلف فيها المؤرخون الآن. في العصر العسكري صارت الأمور في غاية السوء. كانت الإدارة الأمريكية في فترة عبد الناصر لديها انقسام، هل تعول في الشرق على مصر أم على إسرائيل؟ إسرائيل تبدو كزرع ليس له وجود، ليس له جذور، فهل النفوذ الأمريكي ينبغي أن يعتمد في المنطقة على مصر أم على إسرائيل؟ هذا كان انقساما موجودا تفصح عنه الوثائق بين جون فوستر دالاس وألان دالاس ويعني رجال المخابرات في ذلك الوقت، حتى حسمت إسرائيل هذا بانتصاراتها المتعددة على جمال عبد الناصر، فصارت إسرائيل هي رأس حربة المشروع. حصل توتر بسيط دخل فيه الروس على الخط، لكن تم استعادة النفوذ الأمريكي في مصر مع كامب ديفيد. كامب ديفيد هذه أيضا هي اللحظة المؤثرة الثانية التي يمكن أن نفهم منها السياسة المصرية واتحادها. في هذه الورقة وإن شاء الله تنشر عليكم، أنا اخترت 4 تصريحات فقط من قادة الجيوش الأمريكية الإسرائيلية المصرية التي تقول بوضوح إن وظيفة الجيش المصري في هذه المنطقة أن يحفظ الأمن القومي الأمريكي. هذه الكلمة قالها ديمسي في جلسة إعادة تنصيبه في الكونغرس. من تجربة الشخصية أستطيع أن أقطع بأنه لا بد أن نستثمر الأموال في الجيش المصري. وقت انتهى؟ أن نستثمر الأموال في الجيش المصري وهم حلفاء أقوياء جدا لنا في المنطقة، والجيش الإسرائيلي نفسه سعيد بهذه الحفاوة. أن باترسون في جلسة استماع بالكونغرس لما سئلت في مسألة المعونات قالت يا سيد الرئيس ما يعني ما ينفعش، لا ينبغي أن نكرر الخطأ الذي ارتكبناه في باكستان. نحن حينما قطعنا الأموال عن العسكر الباكستان بعد الانقلاب لجوا إلى الاتحاد السوفيتي، فنشأ جيل من العسكريين الباكستانيين ليست لهم روح الحضارة الأمريكية، بينما لدينا جيل في مصر متشرد بالثقافة الأمريكية. محمد العصار نفسه عضو المجلس العسكري وهو الآن وزير التصنيع الحربي له فيديو مشهور يقول فيه نحن فخورون أننا نمثل حجر زاوية للأمن القومي الأمريكي. رعلين جيسان وهو كان مستشار شارون وأحد المفاوضين في كامب ديفيد يقول في تصريح لا بد أن نحفظه، لا يعني لو أنني استطعت أن أحفظه لأبنائنا لفعلت. يقول أنا كنت في كامب ديفيد أقول نحن لا نريد الجيش المصري في سيناء، اذهبوا بالجيش المصري في سيناء، نحن اتركوا لنا فقط البدو والجمال. يا إلهي لو عادت بي الأيام الآن لقلت خذوا البدو والجمال واتركوا لنا الجيش المصري. هذا رجل الجيش المصري أكثر أمنا وفائدة له من البدو والجمال في سيناء. فالحقيقة أنه نحن في هذه اللحظة في أحد لحظات ذروة اتحاد الاستبداد الداخلي بالنفوذ الخارجي، اللحظة التي يمثل فيها الاستبداد الداخلي الدرع الأول للنظام الخارجي ويمثل فيها النظام الخارجي الحامي الخلفي وخط الدفاع الأول للاستبداد الداخلي. طبعا هذه أزمة يعني لم تتكرر كثيرا في التاريخ. نحن صحيح لدينا في التاريخ الإسلامي مستبدون، لكنهم كانوا مستبدون من أمتنا، وكانوا يعني من يقارن بين المماليك مثلا وبين العسكر فإنما يرتكب جريمة عظمى. في النهاية المماليك كانوا إذا جد الجد حملوا الجيوش وخرجوا لمقاتلة العدو، أما هؤلاء فإذا جد الجد تركوا الأوطان للعدو وقاتلوا الشعوب. فيعني هذه اللحظة التي يتحد فيها الاستبداد بالاحتلال هي تفرض تحدي كبير أمام الثورة المصرية. طيب، ما مستقبل مصر في هذه المرحلة؟ الحقيقة إنه أنا يعني مهتم بمتابعة ما يصدر عن المراكز البحثية الغربية، فالتقارير البحثية الغربية التي صدرت في شهور نوفمبر وديسمبر ويناير 2017 لا يكاد يكون فيها تقرير يشير إلى استقرار الأوضاع في مصر. المحللون على اختلاف اتجاهاتهم، يعني من ينصح بفتح صفحة جديدة مع الإسلاميين ومن ينصح بسحق الإسلاميين، كلهم ينطلقون من أن الوضع في مصر غير مستقر والوضع في مصر قابل للانفجار. وإيريك تريجر أحد الباحثين في الشأن المصري المشهورين، يعني وهو لديه ملحوظة صهيونية، يقول: أفضى إلي مسؤول مصري بأنه حتى ولو لم تحدث اضطرابات في 11 نوفمبر، فالاضطرابات يمكن أن تحدث في أي وقت، تحدث في ذكرى يناير، تحدث في ذكرى تأسيس 6 أبريل، تحدث في ذكرى المذابح. الحقيقة أن مصر تعيش على صفيح ساخن. الأوضاع كذلك في مصر صارت أوضاعا يعني في غاية السوء، ولديها هناك قدرة يعني كمية كبيرة من الانسداد السياسي والاقتصادي. يعني لكم أن تعلموا أن السيسي تولى الحكم والدولار يساوي 6 جنيهات مصرية، الآن الدولار يساوي 20 جنيهات مصرية. فحتى الذين يؤيدون الإصلاحات الاقتصادية، طبعا هذه الإصلاحات بين قوسين من الباحثين الغربيين، أنا لم أنقل هنا عن أي عرب، يقول إن هذه الإصلاحات ستثير المشاكل أمام نظام السيسي وتجعل وضع نظام السيسي في قبضة الخطر. ومن المؤسف أن هذه الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن لها أن يوازيها إصلاحات سياسية تخفف منها أو تنفس عن الشعب، لأن نظام السيسي معتمد على استمرار القبضة الأمنية وعلى خشيته من أن أي إصلاحات سياسية قد تعود له بأعدائه من الإسلاميين. ثم إن خسارة السيسي لحلفائه الإقليميين مثل السعودية وانهيار أسعار النفط يجعل وضع السيسي أشد صعوبة. الآن يبدو أن السيسي من ناحية أخرى يعيد فتح الخطوط مع الروس، طبعا المناورات العسكرية الروسية المصرية ليست مناورات عسكرية، هي مناورات لحرب المدن. فالنظام نفسه من مؤشرات شعوره بقرب انفجار قادم أنه اتخذ هذه المناورات العسكرية، بل والأخبار الروسية تقول بأنهم اتفقوا على تأجير قاعدة عسكرية في غرب الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط. وإذا نظرت إلى هذه القاعدة تستطيع أن تفهم منها أن روسيا يتعزز نفوذها في الشرق الأوسط، ويعني سيكون لها كلمة في ليبيا، وقد تدعم مشروع الدولة القبطية التي من المزمع إنشاؤها في ذلك في هذه المنطقة. ثم الأمر الآخر الذي يدل على الشعور بقرب انفجار قادم، نعم، الأمر الآخر الذي يدل بشعور السلطة على قرب انفجار قادم هو اتخاذ عاصمة إدارية جديدة. الصور المسربة والخرائط المسربة لهذه العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة أمنية عسكرية مغلقة مزودة بطرق تحت الأرض، وقريب منها مدارج طائرات على نحو المنطقة الخضراء في الدول المحتلة أو المناطق السلطة التي تدير منها السلطة كافة أنحاء الدولة وتظل مأمونة فيما يتعرض باقي الشعب، يعني ينهار وجود الدولة في باقي المناطق. طبعا هناك مبشرات أنا لن أتعرض لها، يعني كفاني الدكتور باسم لانتهاء الوقت، لكن التشبيه يعني الذي أراه أدق إنه الثورة الآن في مصر تشبه برميل البنزين الذي ينتظر الشرارة، وإذا كانت هذه الشرارة فإنه يعني كما يقول الدكتور حاكم ستبدأ الثورة الجذرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرشدنا. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر إخواني الأستاذ محمد سالكول وكلماته تركيا والحسنة الشرقية من جديد، والأستاذ الدكتور حاكم المثيري وكلماته ربيع عربي والدولة الراشدة وبحثه بين أيديكم وكلمة أخذنا المهندس مستقبل مصر بين النفوذ الخارجي والاستبداد الداخلي بعد أن طوف بنا في أو في تأسيس دولة مصر الحديثة دولة محمد علي. الميكروفون الآن مع الأستاذ فؤاد بن صالح من تونس وترتيب كلمات الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.